بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الدار الآخرة هي خير وأبقى، وأن ما يعمله الإنسان في حياته الدنيا يبتغي به مرضات الله عز وجل تعبدا ورقا، فإن ذلك خير له من ملء الأرض ذهبا وفضة، وأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه ويعوضه خيرا مما ترك لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأربعة المتعلقة بالدار الآخرة إذا حصلها الإنسان في حياته الدنيا فلا عليه ما فاته منها، لأن الدنيا وضيعة حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، وأنها كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما مر على جدي أسك ميت، يعني مقطوع الأذنين وميت، فقال: من يشتري هذا بدينارين؟ فسكت الناس. فقال: من يشتري هذا بدينار؟ فسكت الناس. ثم قال رجل: يا رسول الله، هذا جدي أسك ميت، لو كان حي لكان عيب فيه أنه أسك، يعني لو كان حيا ما اشتراه أحد، فكيف نشتريه ميتا؟ فقال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. كما أن هذا الجدي الأسك الميت هين على الناس، ما ينظر إليه أحد ولا يشتريه ولا يأخذه حتى مجانا، فإن الدنيا أهون على الله من هذا، يعني من هذا الجدي الأسك الميت. وهذا يدل عباد الله على أن الدار الآخرة هي خير وأبقى. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أمور تؤدي إلى الجنة، وتؤدي إلى خير ما عند الله سبحانه وتعالى. أولها صدق الحديث، وصدق الحديث هو موافقة الواقع، موافقة الحقيقة، أن يتكلم الإنسان بكلام يوافق الحقيقة، وأن يكون عنده كذلك موافقة بين قوله وبين قلبه، بين الظاهر وبين الباطن. فإن الكذب لا ينحصر في اللسان، وإنما الكذب ينحصر كذلك في النفاق، يعم كذلك النفاق إذا تكلم الإنسان بكلام لا يعتقده وليس هو في باطنه ولا يدين لله عز وجل به، فإن ذلك كذاب كذلك أفاك. وكذلك قد يكون كذابا في فعله، يفعل أعمالا أو يعمل أعمالا يموه بها على الناس، يفهمون منها وجها وهو يريد بها وجها آخر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه المواضع، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فإن آية المنافق أي علامة المنافق التي تبدو عليه هذه الثلاث: أولها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. فإن هذه عباد الله صفات أهل النفاق الكذابون الأفاقون. فإن أول صفة في المنافق أنه كذاب، أنه إذا حدثك كذب عليك، فهذه أول صفة. ثم أن الله سبحانه وتعالى بين أن مخالفة الظاهر للباطن، وهي أيضا من أعمال أهل النفاق، إنما هي من الكذب كذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يقولون إنك لرسول الله، وهو حقا رسول الله، إذن هذا القول موافق للحقيقة، فلما كان كذبا؟ كان كذبا لأنهم لا يعتقدون ذلك، ليس في قلوبهم هذا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هؤلاء كذابون لأجل ذلك. ولذلك قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، وهم لا يشهدون، هم لا يشهدون، وإنما يقولون بألسنتهم، فهم كذابون في قولهم نشهد. فإن قولهم نشهد أي كأننا نشاهد ذلك رأي عين، وهذا يورث يقينا في الباطن، كما أنه يكون قولا في اللسان فإنه يكون اعتقادا بالجنان أي بالقلب، وليس هذا عند أهل النفاق، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولذلك قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالكذب عباد الله آية أهل النفاق، فإنهم لا يحدثون إلا بالكذب، وهذا الأمر عباد الله شينة فيهم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصدق كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون مع الصادقين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق، وبين أنه يؤدي إلى البر، والبر جماع الخير، ومنه اسم الله البر، لأن الخير كله بيديه سبحانه. لكون الخير كله بيد الله سبحانه بيدي ربنا سبحانه سمى نفسه البر سبحانه وتعالى. فالبر جماع الخير، فأنت إذا كنت صادقا مع نفسك، صادقا مع الله، صادقا مع الناس، فإن ذلك يؤدي إلى البر، يؤدي إلى جماع الخير، والبر يؤدي إلى الجنة، والعبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والعبد كذلك إذا كذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور جماع الشر عباد الله، الفجور جماع الشر، فإنه يؤدي إلى كل شر. يعني ما يؤدي، ما هناك شيء يؤدي إلى كل المعاصي إلا الكذب، فالكذب يؤدي إلى جميع المعاصي ويهلك الناس ويؤدي بهم إلى نار وقودها الناس والحجارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن كثيرا من الناس عباد الله يستهين بنقل الخبر، فإذا ما حدثه إنسان بكلام لا يتحرى فيه، وإنما سرعان ما ينقله ويقول حدث كذا وكذا كأنه رآه، وهو لم يتحرى في هذا الناقل، هل كان هذا الناقل صادقا أم لم يكن صادقا، وهل الخبر الذي ينشره فيه مصلحة من نشره أم أن ذلك إشاعة للقلاقل، إشاعة للفوضى، وكذلك إشاعة للفاحشة، كما بين ربنا سبحانه وتعالى أحوال المنافقين. فإن الله سبحانه وتعالى حذر من هذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمرنا الله سبحانه وتعالى عند سماع الخبر أن نتحرى فيه حتى نعلم صدقه، وأما بثه ونشره فهذا ينبني على المصلحة من نشر هذا الخبر، فإن كانت هناك مصلحة للمسلمين في نشره نشر هذا الخبر، وإن كانت هذه مفسدة فإنه ينبغي أن يمسك عنها لمصلحة المسلمين، أو كانت لمصلحة فرد أيضا لو كان فردا واحدا وكان ذلك يضره فإنه لا ينبغي له نشر هذا الخبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي يكفيه كذبا يدخله النار أنه كلما سمع خبرا قال به، وكلما سمع خبرا بثه ونشره، فإنه يكفيه هذا كذبا يدخله النار. وإن كثيرا من الناس لينقل الأخبار بالظن، أي أنه يظن أن فلانا فعل كذا، أو أن حادثة وقعت فيظن أن فلانا هو الذي عملها، أو جماعة كذا هي التي فعلتها، فيبث هذا دون أن يتحرى هل حدث هذا أم لا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وللأسف أنه يشارك في ذلك أناس ربما يكونون من أهل الإيمان، لكنهم طيبون عندهم من السذاجة ما يبتلعون الطعم الذي يلقيه أهل النفاق، فيتلقفون الأخبار من الصحف والجرائد والإذاعات المرئية والمسموعة، وهي التي تجهز عباد الله خطة لحرب الإسلام والحرب على أهل الإسلام، وهي التي كذلك تنفذ مخططات الكفار والمنافقين في الداخل وفي الخارج، وفلول النظام البائد الغابر الذي عاث في الأرض فسادا. فهؤلاء ما زالوا يخططون وينفذون هذه الخطط في محاربة الإسلام وأهله، وينقل ذلك بعض الطيبين من المسلمين، والله سبحانه وتعالى بين ذلك فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ويقول الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى في تأديب أهل الإيمان: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أي إذا سمع المؤمن عن أخيه المؤمن شيئا فإنه ينبغي أن يقول هذا إفك مبين، لأنه يعلم أنه ليس من صفة أهل الإيمان الكذب، وليس من شأنهم الخداع، وليس من شأنهم الغدر، وليس من شأنهم الغيلة، وإنهم أهل حق وقسط، وأنهم ملتزمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول هذا في ظل هذه الحملة المسعورة التي يشنها هؤلاء الصحافيين والإعلاميين على السلفيين، وهذه الحرب ليست على السلفيين وإنما هي على الإسلام، لأنهم لا يجرؤون أن يسبوا الإسلام علنا، فهم يسبون مبادئ الإسلام التي يعتنقها أهل هذه الجماعة، وهم الجماعة التي حافظت على عقائد المسلمين وعلى ثوابت هذا الدين، وهم لم ينزلوا من الفضاء ولم يأتوا من الخارج، وإنما يعيشون بين الناس عبر زمن طويل لم يرى الناس منهم إلا خيرا، ولم يحدث قبل ذلك أن كان اعتداء من أحد من السلفيين على أحد من المسلمين أو غيرهم، ولم يحدث كذلك ما يروجون له من هذه الأخبار من قطع أذن هذا أو هدم الضريح هذا أو حرق هذه الكنيسة أو غير ذلك من الأمور، هذا لم يحدث ولن يحدث، وإنما كل هذا في محاولة يائسة بائسة للقضاء على أهل الإسلام. لما أعلن الإسلاميون ومنهم السلفيون وهم قطاع من الإسلاميين، وليس كل الإسلاميين في مصر، بل هناك من الإسلاميين أنصار السنة والجمعية الشرعية والجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين وجماعة الجهاد وغيرها، إذن الإسلاميون قطاعات كثيرة في مصر، وهؤلاء الإسلاميون عندما أعلنوا المشاركة السياسية وهم يمتلكون ملايين الأصوات، وهم الجماعة الوحيدة المنظمة في هذه البلاد والتي تمتلك أتباعا يدينون لله عز وجل بالحق، لن يبيعوا أصواتهم برشوة ولا لن يؤدوا ذلك لقبلية ولا لمحسوبية ولا غير ذلك، وإنما سيختارون الصالح الذي يصلح الله عز وجل به البلاد والعباد، فإنهم خافوا على مراكزهم، على جحورهم التي سكنوها والتي اغتنوا فيها من الفساد ومن الرشوة ومن قول الزور عبر أزمنة متطاولة، فهم عباد الله يعملون بالمال وبالمنصب على هدم دين الله سبحانه وتعالى، وليس لشيء إلا لأجل هذه الحياة الدنيا. فثاروا وفعلوا ما فعلوا من هذه الأكاذيب والأراجيف التي بثوها هنا وهناك، حتى بثت جريدة روزل يوسف خبرا ليس له أصل بالمرة من أن الداعية الإسلامي وجدي غنيم يقولون الداعية السلفي، وهو ليس كذلك، هو من الإخوان المسلمين، وليس هذا عيب فيه، فهو رجل فاضل صاحب باع كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو مطارد لأجل دينه في البلاد، لكنه لا ينتسب إلى هذه الجماعة، فقالوا إن الداعية السلفي اعتلى منبرا، هذا يقصدون وجد غنيم، اعتلى منبرا في قرية الفقهاء في محافظة الدقهلية لمدة 3 ساعات في الليل، وهو يسب الأزهر ويحث على حرق الكنائس وتكسير الصلبان وغير ذلك، ووجد غنيم لم يدخل مصر أصلا، بل هو محكوم عليه بحكم عسكري بالسجن لمدة 5 سنوات لتمويل جماعة الإخوان المسلمين، وهو يعيش في اليمن بعد أن كان في أمريكا ثم سجن وطرد منها، فذهب إلى البحرين ثم أخذ جنسية البحرين، ثم سحبت منه وطرد إلى جنوب إفريقيا فسجن فيها، ثم طرد من جنوب إفريقيا إلى اليمن، وهو مطارد لأجل دينه، ومع ذلك لم يدخل مصر ولم يأتي إلى هذه البلدة، ويأتي هذا الخبر بلا حياء، على أن هذا حدث وأنه لمدة 3 ساعات ويحكي تفاصيل الكلام الذي قاله وجد غنيم في هذا المسجد الذي هو في الدقل، ويصفون المسجد والقرية والمركز والمحافظة وغير ذلك أن الخبر صحيح. وهذا يدل على أن هؤلاء الصحافيين وهؤلاء الإعلاميين المرجفين لا يريدون إلا شرا. قد يقول الناس لعلهم أخطأوا، لعلهم سمعوا خبرا فنشروا، لا، هم يقصدون الكذب، وإنما ذلك عباد الله من خوفهم من عودة الإسلام. والإسلام عائد عائد رغم أنف هؤلاء الكارهين، وأن ما هم عليه من الباطل زائل زائل، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الباطل لا بد أن يزهق ولا بد أن يذهب، وأنه ما يبقى إنما هو الحق. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال ربنا سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فإن هذا عباد الله يجعل على المسلمين مسؤولية كبيرة. الأمر الأول عدم نشر هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، وإلا كان الإنسان كذابا مثلهم، وأنه يعاقب على الكذب كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني أنه ينبغي أن يدافع عن أهل الإيمان بما يعرفه عليهم بالصدق وليس بالكذب، لا يختلق أشياء وإنما يحدث عما عرفه عنهم. إذا كان خالطهم وعاش معهم فإنه يحدث عنهم وعن هذه الكرائم التي عندهم، وهذا الالتزام بشرع الله عز وجل ودفاعهم عن دين الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث عباد الله نشر دين الله سبحانه وتعالى والدفاع عنه. إذن لا بد أن نكون جميعا جندا لله عز وجل، نتبنى الدفاع عن هذه القضية، وهي أشرف قضية في الوجود، وهي قضية هذا الدين الذي جاء به سيد الأنبياء والمرسلين. فإننا ينبغي أن ننشر دين الله سبحانه وتعالى في الأرض، وينبغي أن ندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة، وينبغي عباد الله ألا نتهاون مع أحد يريد أن يحارب دين الله سبحانه وتعالى، أو أن يمحو دين الله عز وجل، أو يلقي بالشبهات على الناس في هذا الدين. فينبغي أن يكون المسلمون في يقظة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه يكون في آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دجالون أفاكون، دجالون أفاكون، يكونون في آخر الزمان يقولون بهذه الأخبار الكاذبة ويلقونها على الناس، والناس للأسف يصدقون هذا. فإنه يكون في آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن هذا غير الأمين ويخون الأمين. فهذه الأزمنة المقلوبة، أو الناس انقلبوا في هذه الأزمنة فصاروا يصدقون هذا الإعلام الفاجر الداعر الذي يدعو إلى كل رذيلة ويحارب كل فضيلة، ويستضيف من الناس الذين يتكلمون أراذل الخلق، يتكلمون في محاربة دين الله سبحانه وتعالى. بل أنت عندما يتكلم من يتسمى منهم بمحمد أو بأحمد أو بغير ذلك، لا تعتقد أنه مسلما مما يقوله من الكلام الذي يتضمن كفرا عظيما وردا عظيما لدين الله سبحانه وتعالى، واعتراض على الله عز وجل. حتى يأتي مثل هذا الرجل الذي هو نائب رئيس الوزراء فيتكلم بكلام تعجب أن هذا ينتسب إلى أهل الإسلام، يعترض على الله عز وجل ويسب الله سبحانه وتعالى، ثم يقول: لا أقصد وأنا أعظم الله، وهو يتكلم بكلام كفري واضح. فهذا الأمر عباد الله يدل على أن هناك من يريدون بالمسلمين والإسلام شرا. لكن المسلمين ليسوا من الضعف أن يخوروا وأن ينهزموا وإنما عندنا من القوة ما ندافع به عن دين الله سبحانه وتعالى. لقد صار بفضل الله سبحانه وتعالى لنا قوة، وصارت لنا منعة، وصار هذا الأمر منتشر في أرجاء البلاد، ويدين به ملايين من العباد، وأنهم مستعدون للدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى بكل غال وثمين. ولذلك ينبغي أن نكثر سواد المؤمنين، وينبغي أن نكثر سواد الصالحين، وينبغي أن ننشر دين الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يتبنى كل واحد منا الدفاع عن دين الله عز وجل، سواء كان في متجره أو في مصنعه أو في مدرسته أو في جامعته أو في المستشفى أو في الشارع، في الطريق، في وسائل المواصلات، مع جيرانه يحدثهم عن دين الله سبحانه وتعالى، لتقوية الإيمان في قلوب العباد. فإن هناك عباد الله معركة ربما تكون شرسة بين أهل الحق وبين أهل الباطل، لأن الباطل عندما جاء نور الحق أصيبوا بالعمى، كما قال الشاعر: خفافيش أعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلم، كمثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. فإن هؤلاء يصيبوا بالعمى، فهم يدافعون بكل شراسة عن منهجهم الباطل، عن هذا الإلحاد، عن هذا الكفر، عن هذه الدعارة، عن هذا المجون. عندما أعلن فقط رئيس التلفزيون أنه سيمنع من التلفزيون الرسمي، التلفزيون الرسمي الأمريكي لا تظهر فيه امرأة عارية، التلفزيون الرسمي الأمريكي الذي فيه أمريكا التي فيها كل أنواع الإباحية والدعارة والمجون، لا تظهر فيه في التلفزيون الرسمي في القناة الرسمية للدولة، لا تظهر فيه امرأة عارية، لا يكون فيه قبلات ولا غيرها. عندما أعلن رئيس التلفزيون أنه سيمنع القبلات فيما يبث في البيوت في بيوت المسلمين من القناة الرسمية المملوكة للدولة، ثاروا وهاجوا وماجوا وكتبت ورجع إلى الرجعية والتخلف وكذا. فصارت القبلات والأحضان والزنا والدعارة تقدم ومدنية وحضارة، ويبثون هذا، يحاربون كل فضيلة ويدعون إلى كل رذيلة، حتى تراجع الرجل وقال: أنا لم أقصد ولم أقل وكذا من هذه الكلمات. فهذا يدل على أنها حرب مدبرة ولها خطة منظمة، ولكن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر أولياءه. الأمر الثاني عباد الله، وهو أداء الأمانة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صدق الحديث وأداء الأمانة. وأداء الأمانة أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها في سنته. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. إذا ائتمنك أحد على شيء فينبغي أن تؤدي الأمانة له، ينبغي أن تؤدي الأمانة له، لا تجوز الخيانة بأي حال. الخيانة مذمومة ابتداء ومذمومة أيضا على جهة المقابلة، يعني أنت لا يجوز لك أن تخون ابتداء، ولا يجوز لك أن تخون من خانك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا يجوز لك أن تخون من خانك، ولا يجوز كذلك أن تخون من لم يخنك، من باب أولى. قال الله عز وجل في ذلك في هذا الموطن، بين النبي ربنا سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار خانوا الله سبحانه وتعالى، وخانوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل الله سبحانه وتعالى أنه خانهم، مع أن الله عز وجل قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. فبين أنه يفعل بهم، يخدعهم على جهة المقابلة، ويمكر بهم على جهة المقابلة، ويكيد بهم على جهة المقابلة، لكن حتى الخيانة لا تجوز على جهة المقابلة. قال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم سبحانه وتعالى، لأن الخيانة مذمومة على كل حال. فأنت ينبغي أن تكون أمينا على كل حال، ولا يجوز لك أن تخون حتى من خانك. فلذلك قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فبين أن من الأمانة الحكم بما أنزل الله، وأن من الأمانة القيام بهذا الواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى علينا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل الإنسان هذه الأمانة، وهي أمانة العبادة الاختيارية لله سبحانه وتعالى. الكائنات جميعا تعبد الله عز وجل عبادة، لكنها عبادة اضطرارية لا تملك معها المعصية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل الكائنات تعبد الله عز وجل، لكنها عبادة اضطرارية لا تملك معها المعصية، لكن الإنسان يعبد الله عز وجل عبادة اختيارية. فإذا قام بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فهذه قمة أداء الأمانة التي تحملها الإنسان ولم تتحملها الأرض كلها عندما عرضت عليها هذه الأمانة. والأمانة الثانية هي الحكم بما أنزل الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل هنا الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من الأمانة. وإن من الأمانة كذلك أن نوسد الأمر إلى أهله، أن نوسد الأمر إلى أهله. إننا عندما نختار رئيسا للبلاد ونختاره لقرابة، أو نختاره لقبلية، أو نختاره لمحسوبية، أو نختاره لرشوة، فإن ذلك تضييع للأمانة، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن ذلك من تضييع الأمانة، وأن ذلك ينذر على الناس بشر. فاختيارنا لرئيس البلاد ينبغي أن يكون أمانة نؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. أن نختار من توافرت فيه الصفات، وهو القوي الأمين، كما قالت ابنة الرجل الصالح: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ورئيس البلاد أجير عند الأمة، هي التي تعينه وهي التي تعزله، وهو موظف عندها يتقاضى أجرا على ذلك، ينفذ هذه السياسات، والشعب هو مصدر السلطات، والحكم يكون بما أنزل الله. لأن الشعب أي الأمة، عندنا المسمى هذا مسمى الشعب يسمى الأمة عند المسلمين. الأمة هي التي تختار رئيسها، وهي التي تعزله عن طريق أهل الحل والعقد، وهم أهل العلم الذين يختارهم الناس ليكونوا هم المنوط بهم عزيز أو تعيينهم. فينبغي أن يكون الأمر واضحا جليا، أن نختار القوي الأمين. والقوي تجتمع فيه كل أدوات الإدارة وكل أدوات القوة، من ناحية العلم ومن ناحية القدرة. أن يكون أولا مسلما، أن يكون ثانيا بالغا، أن يكون ثالثا عدلا غير معروف عنه الفسق ولا الفجور، وإنما يعرف عنه الصلاح، وأن لا يكون حربا على دين الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون ناشرا لهذه الدعارة والمجون، وإنما ينبغي أن يكون عدلا، وينبغي أن يكون رجلا. فإن المرأة لا تولى وليست من أهل الولاية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أن كسرى مات ثم جعل ابنته هي الأميرة على البلاد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة لا تصلح للولاية العامة، ولا تكون ولية على المسلمين، وهي لا تتقدم في الإمامة الصغرى، فكيف تتقدم في الإمامة الكبرى؟ المرأة لا يجوز لها أن تكون إماما بالرجال في الصلاة، فكيف تكون الإمام الأكبر الذي يقود المسلمين والذي يكون واليا عليهم والذي يولى؟ فإن هذا مما لا يجوز عباد الله. ولذلك لم يرسل الله سبحانه وتعالى امرأة إلى الناس، ولم تكن امرأة نبية أبدا، وإنما أرسل الله عز وجل رجالا وأناط بهم الرسالة والنبوة. وكذلك مسألة الحكم، فإنه لا يجوز فيها تولية المرأة، ولا يجوز تولية الكافر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قضية لا ينبغي أن نستحي منها. يتكلمون اليوم: هل يجوز تولي القبطي؟ كيف تولى الكافر على المسلمين؟ كيف يكون رئيسا عليهم؟ يقولون: هذه ليست ولاية، وإنما هذا رجل موظف وكذا كذا. هذا كلام داعر فاجر، كلام عار من الأدلة الشرعية. الله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا ينبغي لكافر أن يتولى ولاية يكون فيها وصيا على أحد من المسلمين يأمرهم وينهاهم، فإن هذا مما لا يجوز، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام هو اليد العليا، وما دون الإسلام فإنه اليد السفلى، بغير استحياء ولا مواربة. ينبغي أن نعلن أن هذا مما لا يجوز. ثم أن هذا ترشيح القبطي في بلادنا مخالف للمادة الثانية من الدستور، من أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن دين الدولة الإسلام، وإن لغتها اللغة العربية. فكيف تكون دولة مسلمة دينها الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ثم يكون رئيسها كافر؟ كيف يحكم بالشريعة الإسلامية في إذا كان كافرا؟ كيف يحكم بالشريعة الإسلامية وكيف يطبقها؟ إن الحاكم هذا هو أعلى سلطة، هو يقضي بين الناس، هو الذي يعين القضاء، وهو الذي يعين الولاة في البلاد ينوبون عنه. كيف يكون هذا غير مسلم؟ هذا مما لا يجوز. ينبغي أن يكون الحاكم مسلما عدلا، ينبغي أن يكون بالغا، ينبغي أن يكون ذكرا، ينبغي أن يكون ذكر، ينبغي أن يكون عنده من العلم الشرعي، ينبغي أن يكون عنده من الشرعي ما يستطيع به إدارة البلاد، وينبغي أن يكون على علم بفنون العسكرية والجهاد وغير ذلك، وينبغي أن يكون عاقلا لبيبا فطنا يدير البلاد بفطنة ورشد، ولا يكون أحمقا غبيا. وإنما هذه الصفات عباد الله هي التي نختار عليها القوي، هي التي نختار عليها القوي. أما الأمين فهو الذي يكون أمينا على هذه الأمة، الذي يكون أمينا على هذه الأمة، الذي يؤدي ما أمره الله عز وجل بصدق وأمانة، يتحمل هذه الأوامر الشرعية ثم يؤديها بصدق وأمانة. فينبغي أن نختار أمثل الناس الموافقين لمثل هذه الصفات حتى يكون هناك خير للبلاد والعباد. وكذا في ترشيح أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لأنهم الذين سيعدون الدستور القادم، فينبغي كذلك أن نختار عباد الله وفق الدين، أن نختار أناسا يكونون هؤلاء الناس هم أقرب الناس إلى الصلاح، وهم أحرص الناس على دين الله سبحانه وتعالى، وعلى حماية هذا الدين، وعلى حماية المؤمنين، وعلى حمايتهم في عبادتهم ودعوتهم، وكذلك في إيصال الحقوق إليهم، وفي منع الفساد واجتثاثه من هذه البلاد، وعلى نشر الخير على العباد، وإقامة المصالح التي تصلحهم في الدنيا، وكذلك إعانتهم على المصالح التي تصلحهم للآخرة. ينبغي أن نختار وفق هذا، فإن هذه أمانة، وأن تضييع ذلك إنما هو من تضييع الأمانة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والأمانة والإيمان لهما علاقة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الذي لا عهد له لا دين له، والذي لا أمانة له لا يكون له، عباد الله، لا يكون له إيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يؤدون الحقوق إلى أهلها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، إن من حفظ الأمانة عباد الله حفظ السر. إذا أسر إليك أخوك بحديث وقال لك أن هذا سر فإن نشره خيانة، خيانة للأمانة. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تحدث الرجل فالتفت فهي أمانة. يعني إذا كان الرجل يحدثك بحديث ويلتفت حوله هل يسمعه أحد، فإن مجرد التفاتته هذه كأنه يقول لك هذه أمانة، أي لا تنشر هذا الحديث ولا تبثه لأحد. وليس هذا بالتصريح وإنما بالتلميح، وعليك أن تحفظ سره ولا تنشره ولا تبثه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن حفظ السر إنما هو من الأمانة. وكذلك عدم الغش في البيع، فإن الإفصاح عن صفات السلعة وعن سعرها فإن ذلك من الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فينبغي للإنسان عباد الله أن يؤدي هذه الأمانة وأن يكون صادقا مع الناس في بيع السلعة، لأن الغش سواء كان الغش في التطفيف في الميزان أو كان ذلك بإخفاء عيوب السلعة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر على رجل في السوق عنده صبرة من تمر، يعني كومة من تمر، فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فيها فوجد بللا، فقال: ما هذا يا صاحب التمر؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: هل جعلته يعني على التمر، أعلى التمر ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وفي رواية: من غش فليس منا، ولم يقل غشنا، وإنما من غش الناس حتى لو كان كافرا. من غش فليس منا، أي ليس على نهجنا، ليس على سنتنا، ليس على دربنا، وليس على طريقتنا. فإن طريقة المؤمنين وأهل الصلاح والتقى أنهم لا يعرفون الغش ولا يعرفون الغدر ولا يعرفون الغيلة، وإنما يؤدون الأمانات إلى أهلها. والأمر الثالث عباد الله حسن الخلق. وحسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، كما قال أنس رضي الله عنه: ما مست يدي حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت طيبا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فلم يقل لي أف قط، فلم يقل لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلت هذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت هذا، وما ضرب امرأة ولا خادما قط، عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن خلقه الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، عليه الصلاة والسلام، أي كان قرآنا يمشي بين الناس يطبق ما جاء في كتاب الله وما علمه الله عز وجل إياه وما أدبه الله سبحانه وتعالى به. ومن ذلك رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، كان من أرحم الناس وأرفق الناس، سواء كان ذلك بالحيوان أو بالطير، ومن باب أولى بالإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفرة فوجد عصفور يسمى الحمرة، وكان هذا العصفور يضرب بجناحيه ويطير ويهبط ويعلو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ قالوا: يا رسول الله، وجدنا فرخين فأخذناهما. فقال: ردوا إليها فراخها. فهذا الأمر يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي له شغله الأكبر وهو هذه الرسالة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه قائد المسلمين ورئيسهم، ثم أنه قائدهم الحربي ومع ذلك ينشغل بعصفور عليه الصلاة والسلام. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بستان فدخل عليه بعير يبكي ودموعه على وجنتيه، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم دموعه من على وجنتيه، ثم قال: من صاحب هذا البعير؟ فقال: رجل من الأنصار أنا. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشتكي إلي أنك لا تطعمه ما يكفيه وتحمل عليه ما لا يطيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال: دخلت بغي من بني إسرائيل الجنة في كلب سقته، وجدته يلهث ويلعق الثرى يعني التراب من شدة العطش، فلم تجد له شيئا إلا خفها، فنزلت إلى البئر فملأته فسقته، فشكر الله لها فغفر الله سبحانه وتعالى لها. وهذه عناية بعصفور، عناية بالحيوان، عناية بالحيوان، عناية بالأطفال. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما تأتي الجارية الصغيرة، الجارية يعني البنت الصغيرة، تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتمشي بها، فيمشي معها أينما ذهبت عليه الصلاة والسلام، وذلك رفقا بها وتوددا إليها، وهي الصغيرة إنما تريد أن تمشي معه، فتأخذه هي في طريقها فيمشي بعيدا عن طريقه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بعض أصحابه، فجاء طفل فجلس بينهما وهم يتكلمون في أمور كبيرة لا يعيها هذا الطفل، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يحدث، يجعل للطفل حديث حتى يستأنس ولا يستوحش، فيقول له: ما فعل عصفورك؟ وكان له عصفور حبسه، وكان يطعمه ويسقيه، وكان يتمتع برؤيته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من المهمين في هذه الجلسة، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكبار الذين يجلسون معه ثم التفت إليه فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني ما فعل عصفورك؟ كيف هو؟ كيف حاله؟ كذا، لكي يتحدث الطفل ويكون له حديث. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة. فإن رجلا دخل المسجد فبال، فقام الصحابة ليضربوه، فقام إليهم فقال: دعوه لا تزرموه. ثم قام إليه فقال: إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. ثم أتى بذنوب من ماء فشنه عليه، يعني فصبه عليه. وهذا يدل على رفقه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحنوه عليه الصلاة والسلام. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد اعطني، وهو أعرابي جلف لا يعرف كيف يتكلم، فقال: يا محمد اعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل أحسنت أجملت؟ قال: ما أحسنت ولا أجملت. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقال: هل أحسنت أجملت؟ قال: ما أحسنت ولا أجملت. فقام الصحابة ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه. فأخذه إلى البيت فجاء بكل ما عنده فأعطاه له، فقال: هل أحسنت وأجملت؟ قال: أحسنت وأجملت، بارك الله لك في أهلك وفي مالك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: لو أني تركتكم تقتلونه حين قال ما أحسنت ولا أجملت لمات كافرا، خلوا بيني وبين إن مثلي ومثلكم كمثل رجل له بعير شارد، فقام الناس معه فهيجوه ففر أكثر، فقال لهم: خلوا بيني وبين بعيري أنا أدرى به. فجمع له من خشاش الأرض من الحشائش، ثم نادى عليه فوضع له فأناخه، ثم ركبه وحمل عليه متاعه. فيقول: أنا أدرى بالناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل بذل كل ما عنده حتى لا يدخل هذا الرجل النار. وكيف منعه النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل هذه الكلمات التي قالها الرجل من رفقه صلى الله عليه وآله وسلم. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إئذن لي في الزنا. فغضب الصحابة وقاموا ليقعوا به، فقال: دعوه، إدنه فدنا، إدنه فدنا، إدنه فدنا، حتى كانت ركبتيه إلى ركبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والرجل يقول: لا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والناس لا يرضونه. ثم ضرب في صدره ودعا له، فكان أفضل شباب الحي، فكان بعد ذلك أفضل شباب الحي. وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تواضعه وحسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حلمه وفي عطفه وفي أداء رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. فإن حسن الخلق عباد الله من أفضل الأعمال. وأن الإنسان سيء الخلق ربما تضيع صلاته وصيامه وحجه بسبب سوء الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي بصلاة وصيام وحج وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى لهذا وهذا، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وحكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. أي أن الصيام والصلاة ومع المبالغة في الصلاة والصيام فإن ذلك لم ينفعها مع سوء خلقها، لأن سوء الخلق يودي بالحسنات يوم القيامة، وأن حسن الخلق إنما يجمع الحسنات للإنسان. فإن رجلا كان في من كان قبلنا لم يعمل خيرا إلا أنه كان إذا كان له دين على أحد قال لعامله إذا كان معسرا فأنظره، يعني أعطيه فرصة في الدين، كلما أتيت معسرا فانظره. فلما جاء إلى الله سبحانه وتعالى وعرضت الصحف لم يكن له إلا هذه، فقال أن ربنا سبحانه وتعالى له: نحن أولى منك بهذا، نحن أولى منك بهذا، فغفر الله سبحانه وتعالى له. وهذا في صفة من صفات حسن الخلق. ربما يكون الإنسان عباد الله سيء الخلق يضيع صلاته وصيامه وحج وزكاته، وربما يكون حسن الخلق فينمي ذلك. وأما الرابعة فهي عفة المطعم، وهي عباد الله كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وينبغي أن يكون من طيب الكسب، لا يكون كسبه من الحرام، ولا يكون المطعم في نفسه محرما، فإن ذلك يمنع من قبول الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أحدكم أشعث أغبر يطيل السفر، مطعمه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أن يستجاب له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصفات فينا، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل الجنان. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا في ليبيا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في اليمن. اللهم اجعل كيد عدوهم في نحره،